يجب ان يتعاونون في الصلاه ولا يحضروها مع الجماعه، ونستعين كل واحد منهم تكتف على اخيه او على الاخر ولا يقبلون النصيحه. فلا يجوز لي ان اقاطعهم وانصحهم كثير من الخير، ترجم على صلاه الجماعه وعلى صلاه النساء والعوره، مثل ان تكتف على اخي زوجها او على عم زوجها او على زوجها، تنصحهم لله وتوجههم من الله، تامرهم بالمعروف وتنهاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.